وفي صحيح البخاري من حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره ان يبسط له في رزقه وان ينسى له في اثره فليكن رحمه. اذا تقترب من اقاربك واحسن اليهم وصلهم، بارك الله فيك. الخطا السابع، احنا بنقرا سوره عبس نفس، ومعناه كلما قال الانسان لك شيئا فلم تفهمه مره واثنين وثلاثه قالت احنا بنقرا سوره عبس. ومعنى هذا المثل ان سوره عبس وتولى ان جاءه الاعمى سوره معقده طلاق لا يستطيع احد ان يفهمها، وهذا خطأ. بل ان القران كله سهل ميسور، قال تعالى: ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر. وقال سبحانه: انا انزلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون. فهذه العباره فيها سخريه من ايه من ايات القران، فلا يجوز ان تتلفظ بهذا المثل. المثل الثاني او المطر الثاني البقية الحياة، ومعناها ان الرجل اذا ذهب الى اخيه ليعزيه فبدلا من ان يقول له عظم الله اجره او ان يقول له الثابت في السنن بسند صحيح ان ابنة النبي صلى الله عليه وسلم ارسلت اليه ان ابنها في سفرات الليل فارسل اليها يقول يعزيها عليه الصلاه والسلام ويقول: قل لها ان لله ما اخذ وله ما اعطى فكل شيء عنده لاجل مسمى فلتصبر وتحتسب. هذا هو العزاء المشروع. لا، فاحنا نقول ايه؟ البقيه في حياتك. ما معنى البقيه في حياتك؟ البقيه في حياتك معناها ان ميتك هذا مات وبقي في عمره البقيه، وهو يسال الله ان تكون هذه الايام البقيه من حياتك ان تضاف الى عمرك انت وحياتك. هذا صحيح ولا خطا؟ خطا. بل يؤمن المؤمن ان الرجل لا يمكن ان يموت ورغم له على ظهر الحياه نبت واحد، اذا جاء اجلهم فلا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون. وعند ابو نعيم في الحليه بكتاب جيد من حديث ابي امامه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان روح القدس، يعني جبريل عليه السلام، ان روح القدس نفخ في روعي انه لن تموت نفس حتى تستكمل اجلها وتستوعب رزقها، فاتقوا الله واجملوا في الطلب، ولا يحملن احدكم استبطاء الرزق ان يطلبه لمعصيه الله، فان الله لا ينال ما عنده الا بطاعته سبحانه وتعالى. إذا بقية الحياة الزمن النور خطأ. الخطأ السابع، إذا خافت المرأة على ابنها نطقت بهذا المثل. اسم النبي حرف وصيد. اسم النبي حرف وصيد. عندكم مثل دوري؟ ما معنى اسم النبي حرف وصيد؟ يعني اسم النبي صلى الله عليه وسلم يحرس هذا الولد من العين. ويكونه من الحسد. وهل اسم النبي صلى الله عليه وسلم يحرص احدا؟ بل هل يستطيع النبي بذاته ان يمنع العين او الضرر او الاذى عن احد؟ بل هل يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم وهو صاحب المقام المحمود عليه الصلاه والسلام ان يمنع الضرر عن نفسه؟ يستطيع ولا لا؟ الله عز وجل يقول له في القران: قل لا املك لنفسي ضرا ولا نفعا الا ما شاء الله. قل يا محمد عليه الصلاه والسلام: لا املك لنفسي ضرا ولا نفعا الا ما شاء الله. فاذا خفت على ابنك من الحسد فقولي بسم الله ما شاء الله تبارك الله، او قولي اعيذك بكلمات الله التامه من كل شيطان وهامه ومن كل عين لامه. وقد ثبت في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم

وبعض يقول عندما يتكلم في حاجات الدجاج كلمة الدجاج يعني الصدق، هذا لا بأس به، لكن اليمين والحلف في المصحف بعض العلماء حمله يمينا وبعض العلماء حمله ليس يمينا، لم يحمله على يمين، فالأولى أن لا يحلف الإنسان في المصحف. لكن الإمام أحمد رحمه الله تعالى لو في مسألة روايتان، الرواية الأولى أن المصحف ينعقد يمينا وعليه لو وضع في اليمين ده عليه بكل آية كفارة، عليه بكل آية كفارة. والقول الثاني للإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه ينعقد يمين آية أيضا وعليه كله كفارة واحدة. الذي تسمية عبد الجواد، نعم الجواد اسم من أسماء الله عز وجل. مثل الإمام السعدي أخرك الله، هذا مثل فقط، فإن الله عز وجل لا يؤخر أحدا، بل إن الله عز وجل يسهل الأمور ويسرها. في الله يشف فلان، يعني شاء الله يشف فلان، في الله يشف فلان، هذه كلمة خطأ، زي مدى يا فلان ومدى يا علان، وهذا خطأ خط بل صحيح الفرد والله تبارك وتعالى. هل يجوز عمل كهربائي في النوادي وأماكن الله؟ لا، إذا كنت كهربائي لا يجوز أن تساعد في مثل هذه الأماكن، تنصب كهرباء في أو تصلح كهرباء في أماكن الله أو النوادي التي تستخدم لمعصية الله عز وجل، لا يجوز، لأن هذا من باب التعاون على الإثم والعدوان، والله عز وجل يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ثاني يسأل ويقول إذا كان الله في السماء فما معنى هذه الآية هو الذي في السماء إله وما في الأرض إله؟ يعني معناها أن الله هو إله من في السماء وإله من في الأرض، يعني هو سبحانه وتعالى المدبر للأمر في السماء وفي الأرض جل شأنه. ما هي كفارة من حلف بالمصحف كاذبا؟ من حلف كاذبا أو بالمصحف أو بالله عز وجل أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته فهذا ليس له كفارة، ليس له كفارة لأنه حلف على شيء في الماضي كاذبا، وإنما هذا اليمين يسميه الفقهاء يمينا غموسا لأنه يغمس بصاحبه في جهنم. ولذلك يقول العلماء لا كفارة له حتى لو صام الدهر كله إلا أن يصلح ما أفسده، لكن أقسم بالله ما ترك الشيء الفلاني وصدقه جسد يرد هذا الشيء إلى صاحبه مرة أخرى ثم يستسلح صاحب الحق. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وبيوتنا من الحرام. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم ردهم الى الحق يا ذا الجليل. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تسأل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتجاوز عن سيئاتنا. اللهم اهدنا واهد ابناءنا، اللهم اهدنا واهد ابناءنا، اللهم اهدنا واهد ابناءنا، اللهم خذ نواصينا للبر وقاهم، اجعلنا من عبادك الاتقياء واجعلنا من عبادك الاولياء. اللهم ارزقنا الخشوع في الصلاه وارزقنا التدبر فيها، اللهم ارزقنا حفظ ألسنتنا وحفظ قلوبنا وحفظ أبصارنا وحفظ جوارحنا. اللهم اجعل لنا من بين أيدينا نورا ومن خلفنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا ومن فوقنا نورا، واجعل لنا نورا. آمين آمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.